للدكتور عبد الله شاكر. رحمة الغراء بالخيرات تهدينا. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه. حفظوا حديث النبي، حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للورى، عملوا لوجه الله. طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أحبتي في الله، أشرت إلى طهارة ونظافة النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه على طهارة ونظافة المجتمعات، وربطت بين الظاهر والباطن أو بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، والذي يتحدث عن ذلك لابد أن يعرج على طهارة أخرى عند النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي الرائحة الزكية الطيبة التي كانت تنبعث منه صلى الله عليه وسلم. هذه الرائحة الطيبة الزكية الغالية النفيسة حقا تلفت النظر. إن الذي كان يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويضع يده في يده يشعر بالريحة العظيمة الكريمة الجميلة التي كانت تنبعث منه صلى الله عليه وسلم، وكان هو من نظافته وطهارته عليه الصلاة والسلام يحب الطيب ويهتم به، وكان يحرص صلوات الله وسلامه عليه على الروائح الجميلة الزكية، وكان يخرج إلى الناس دوما بعطر تحبه النفوس، وكان ينصح أصحابه بالتطيب والتعطر صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو إلى ذلك وهو عليه الصلاة والسلام قد نال النصيب الأعلى والحظ الأوفى من ذلك عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات يقول، ده رجل ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام كما كان يلتقي بغيره، ومع كل ذلك يقول: ما شممت ريحا قط أو عرقا قط أطيب من ريح أو عرق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم تأملوا هذه الكلمة من صبي يذكر موقفا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، وكان صبيا عندئذ، مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خدي، فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من زجاجة عطر صلوات الله وسلامه عليه. ويقول جابر بن عبد الله وهو يصف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول: لم يسلك أحد طريقا مشى فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلا عرف أنه قد سلكه ومشى فيه لما يلمسه من الريحة الطيبة الزكية التي يشمها بسبب مرور النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق الذي كان يمشي فيه صلوات الله وسلامه عليه. وأود أن أشير وأقول بأن هناك دلالة حسنة على الريح الطيبة، فالنفس الطيبة تحب الريح الطيبة، والنفس الخبيثة تقبل المعيشة في الروائح الكريهة. ولذلك نحن نرى السحرة والدجالين والمشعوذين والكذابين على هيئات لا تقبل وروائح تنفر، أما من حسن ظاهره وسلم باطنه فهو له ريحة ذكية إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بعد، أيها الإخوة الكرام، أود أن أتحدث عن الوجه الصادق أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام. أتحدث عن الوجه المنير الذي استنار بالصدق وبالأمانة وبالأخلاق الفاضلة وبحب الخير للبشرية. أنت يا عبد الله إذا نظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأيت وجهه أدركت الصدق في محياه صلوات الله وسلامه عليه. وأنا بهذه المناسبة أتوجه إلى ربي ضارعا، ونحن في أيام كريمة مباركة، أن يحشرني وإياكم مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى نستمتع برؤية وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، إلى جانب النعيم المقيم الذي ادخره الله عز وجل لأهل الإيمان في الآخرة، ألا وهي رؤية وجه الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمني وإياكم هذا النعيم. إن وجه النبي عليه الصلاة والسلام كان وجها صادقا، إذا نظر العبد إليه أدرك ذلك. إن كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يستشعر بحال من الأحوال، أي لون من ألوان المكر أو الخداع أو الريبة أو الكذب أو غير ذلك مما هي آفات موجودة في دنيا الناس اليوم. إذا نظر إلى وجه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم انطبع مباشرة أمامه الصدق التام والتلقائية الكاملة والوضوح والصراحة التي كان يعيش فيها النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه. أبو سفيان قبل إسلامه ذكر وصفا جميلا أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سبق أن ذكرت أن أبا سفيان كان في الشام وأرسل إليه هرقل عظيم الروم وسأله عن بعض الخلال والخصال للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان وقتئذ، وأنا أركز على ذلك وأؤكد عليه، كان أبو سفيان وقتئذ مشركا، ومع ذلك ما استطاع أن يخرج على الحق، لأنه أمر غير مفتعل، أمر واقعي. سأل هرقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل كنتم تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب؟ سؤال حساس، ولما لا يكون كذلك؟ ده رجل يقود دولة كبيرة عظيمة في ذاك الوقت، فيريد أن يطمئن على مدى صدق صاحب النبوة والرسالة، وهو يسأل عن نبي رسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قبل أن يقول ما قال، بماذا أجاب أبو سفيان في ذاك الوقت؟ قال: لا نتهمه بالكذب. فقال هرقل مباشرة: لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله صلوات الله وسلامه عليه. إن الصدق والمصداقية أمر يغيب عن كثير من الناس اليوم. إن الناس اليوم قد تسقط أمكنتهم، بل إن الدول تضمحل وتتلاشى من الوجود بسبب الشك والارتياب والكذب وغير ذلك من ألوان الفجور. أما الصدق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو من دعائم الحق الذي بعث به، يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وكان خير الصادقين صلوات الله وسلامه عليه. أكمل حديثي إن شاء الله في لقاء قادم، ولذلك أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للورى عملوا